ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية ومعافاة دائمة يا ربنا من الأحساد والعيون والأنفس على ما آتيت من حكم على ما آتيت من خير عظيم. إني أراكم بخير. أطر يا ربنا الحسد الشديد والعيون على ما أعطيت من خير يا ربنا على ما غمستهم في خير يا ربنا على ما ألبستهم في خير يا ربنا بارك لهم يا ربنا في الخيرات فيما آتيتهم وأعطيتهم يا رب الأرض والسماوات بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم من خير واحفظ يا ربنا الخير لهم وابطل ما عليه يمحقه ويسحقه ويلهبه وابطل ما عليه يا ربنا يتلفه وينقصه وابطل يا ربنا ما عليه يذهبه واخرج يا ربنا ما ارسلته عليه يذهبه من صحة وعافية وكمال ونظارة ورشاقة وجمال وبهاء وما آتيت من خير عظيم على الولد في الولد وفي المال فتبارك الله رب العالمين. إني أراكم بخير إني أراكم بخير إني أراكم بخير وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين فتبارك الله رب العالمين إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم فخرج على قومه في زينته إني أراكم بخير وإن يردك بخير فلا راد لفضله إني أراكم بخير وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم المال والبنون زينة المال والبنون زينة الحياة الدنيا المال والبنون زينة الحياة الدنيا إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى إني أراكم بخير فتبارك الله أحسن الخالقين وصوركم فأحسن صوركم إني أراكم بخير فتبارك الله رب العالمين والله أحسن الخالقين. فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. إني أراكم بخير. اللهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم يا ربنا، في الوسامة وفي الجمال وفي الأخلاق يا ربنا، وفيما آتيتهم بارك لهم يا ربنا فيما آتيتهم وأعطيتهم، وفي خيرك عليهم يا ربنا ولهم بارك لهم يا ربنا في الخير في السعادة وفي السمو وفيما آتيتهم من نعم ومن حكم بارك لهم فيما آتيتهم من الجمال وفي سائر النعم. وقنا وقهم أجمعين يا ربنا النقم. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. إني أراكم بخير إن الله اصطفاك واصطفاك على نساء العالمين إني أراكم بخير ذي قوة فتبارك الله رب العالمين. المال والبنون زينة الحياة الدنيا فخرج على قومه في زينته صفراء فاقع لونها تسر الناظرين آتاهم الله من فضله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. إني أراكم بخير وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم تمشي على استحياء تمشي على استحياء وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة فتبارك الله رب العالمين أحسن الخالقين إني أراكم بخير وإن يردك بخير فلا راد لفضله إني أراكم بخير أطل يا ربنا هذا السحر العظيم والحسد أطل يا ربنا الحسد والعيون يا ربنا والأنفس اللئيمة الخبيثة الماكرة الكائدة السالبة أبطلها يا ربنا وأبطل الحسد يا ربنا والعيون أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم أبطلها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم إحسادا على ما آتيتهم وعيونا على ما أنعمت به عليهم وأنفسا على خيرك لهم وعليهم ابطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا من الرأس وسائر الجسد ابطلها يا ربنا وأخرجها من الوالد والولد بين الزوجين وبين الذرية أجمعين ابطلها يا واحد يا صمد ابطلها يا ربنا هذه الأحساد والعيون على ما آتيتهم أبطلها على خيرك عليهم يا ربنا على ألفة بينهم وعلى حب بينهم وعلى قرب بينهم وعلى خيرك ونعمك وحكمك عليهم يا ربنا على ما آتيتهم وآتيتهم ووهبتهم وأنعمت به عليهم أبطل هذه العيون إني أراكم بخير وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم اللهم اطل يا ربنا هذه الأحساد والعيون على ما آتيتهم وأعطيتهم وعلى ما وهبتهم وعلى خيرك عليهم. اللهم اغفر يا ربنا هذه الأحساد أرسلها يا ربنا, اغفر يا ربنا العيون أرسلها يا ربنا, اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك يا ربنا, اغفرها يا ربنا أحسادا شديدة وعيونا لامة وعيونا حاسدة حاقدة, اغفرها يا ربنا فيهم وعليهم وبينهم, اغفرها يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك وعظمتك وتدبيرك يا ربنا, أبطلها يا ربنا بأمرك يا ربنا وقوتك يا ربنا, أبطلها يا ربنا بتدبيرك, أبطلها يا ربنا بحكمك وقوتك وقدرتك يا ربنا, أبطل هذه الأحساد والعيون يا ربنا, اغفرها يا ربنا امرضت, اغفرها يا ربنا, اغفرها يا ربنا امرضت, اغفرها يا ربنا دوخت وصدعت, اغفرها يا ربنا طرحت واسقطت, اغفرها يا ربنا, اغفرها يا ربنا اثرت, اغفرها يا ربنا اثرت, اغفرها يا ربنا خوفت وفزعت وارهبت وارعبت, اغفرها يا ربنا, اغفرها يا ربنا, اغفرها اثرت على الوالد والولد, اغفرها يا ربنا اثرت بالتفريق, اغفرها يا ربنا اثرت بالتعطيل, اغفرها يا ربنا أثرت بالتعقيد, اغفرها يا ربنا بهم وعليهم وبينهم, اغفرها يا ربنا أحسادا شديدة قوية عظيمة, اغفرها يا ربنا أحسادا قوية عظيمة شديدة وعيونا لامة وعيونا حارة وعيونا حارة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا عيونا لامة حارة حارقة حادة, أبطلها يا ربنا, أبطلها يا ربنا حارقة, أبطلها يا ربنا خارقة, أبطلها يا ربنا, أبطلها على خيرك عليهم, أبطلها يا ربنا على نعمك عليهم, فظهمنا سليمان, فظهمنا سليمان, فظهمنا سليمان, هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا, هو أفصح مني لسانا, اغفر يا ربنا هذه الأحساد والعيون على خيرك لهم وعليهم يا ربنا وفيهم, اغفر يا ربنا هذه الأحساد والعيون على خيرك العظيم عليهم وعلى نعمك العظيمة فيهم وعليهم, وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم, وجوه يومئذ ناظرة تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تعرف في وجوههم نظرة النعيم, تعرف في وجوههم نظرة النعيم, إني أراكم بخير, إني أراكم بخير, ربنا أتمم لنا نورنا, ربنا أتمم لنا نورنا, أتمم يا ربنا لهم ولنا يا ربنا نورك يا ربنا وعافيتك يا ربنا وخيرك يا ربنا ونعمك يا ربنا وفضلك يا ربنا, أسلم لنا ولهم يا ربنا خيرك العظيم يا ربنا منتك يا ربنا وفضلك يا ربنا وخيرك يا ربنا, ربنا أسلم لنا نورنا, ربنا أتمم لنا نورنا, فتبارك الله, فتبارك الله, فتبارك الله رب العالمين. فتبارك الله أحسن الخالقين. إني أراكم بخير، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، وصوركم فأحسن صوركم، ورفعناه مكانا عليا، ورفعناه مكانا عليا. إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، شرح الله صدره، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، نرفع درجات من نشاء، ففهمنا سليمان، ففهمنا سليمان، إن الله اصطفاه عليكم، إن الله اصطفاك وطهرك، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك، واصطفاك على نساء العالمين. نرفع درجات من نشاء، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، المال والبنون زينة، زينة الحياة الدنيا، فتبارك الله، فتبارك الله، فتبارك الله رب العالمين، فتبارك الله أحسن الخالقين. إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، وألف بين قلوبهم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، فألف بين قلوبكم، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم، إنه لذو حظ عظيم. تعرف في وجوههم نورة النعيم، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، نظرة النعيم. يا ربنا بارك لهم في خيرك يا ربنا ونعمك يا ربنا، يا ربنا يا ربنا بارك لهم فيما أعطيتهم، بارك لهم فيما وهبتهم، بارك لهم يا ربنا، بارك لهم في خيرك عليهم يا ربنا، بارك لهم يا ربنا في الخيرات فيما آتيتهم وأعطيتهم وغمستهم يا ربنا، وزدهم ولا تنقصهم، وأعطهم ولا تمنعهم، وآتهم ولا تحرمهم يا ربنا. إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. يا ربنا يا ربنا زدهم يا ربنا ولا تنقصهم، اعطهم يا ربنا ولا تمنعهم، اعطهم يا ربنا ولا تحرمهم، اللهم اغدق عليهم يا ربنا، اللهم اعطهم يا ربنا، اعطر يا ربنا حسدا شديدا، اعطر يا ربنا عيونا لامة، اعطر يا ربنا عيونا سالبة، اعطر يا ربنا عيونا سامة، اطلها يا ربنا على نعمك، اطلها يا ربنا على خيرك لهم وعليهم يا ربنا، اللهم اطلها سالبة، اطلها يا ربنا، اطلها على مآكلهم ومشاربهم ومساكنهم، اطلها يا ربنا على أخلاقهم وخلقتهم، اطلها يا ربنا، اطلها يا ربنا على ما آتيتهم وأعطيتهم، اطلها يا ربنا على المال والولد، اطلها يا ربنا على الوالدة والوالد، اطلها يا ربنا على الذرية أجمعين، على الذكر والأنثى. إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير. عليك يا ربنا بالشرير الظالم يريد أن ينتزع، أن ينتزع الخير منهم، يريد أن ينتزع الخير منهم، يريدهم مرضى، اللهم عليك به يا ربنا، يريدهم مرضى، عليك به يا ربنا حاسدا حسودا حاقدا حقودا عائنا، عليك به يا ربنا ذي نفس لئيمة خبيثة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا على غيره، عليك به يا ربنا سفيها، عليك به يا ربنا خبيثة، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا، عليك به يا ربنا من الأقارب والجيران والمعارف، عليك به يا ربنا ذكرا وأنثى، عليك به يا ربنا يريد لهم الهلاك والدمار والبوار، حسدا من عند أنفسهم، عليك بالحاسد يا ربنا، عليك بالعائن يا ربنا، عليك يا ربنا بشياطينهم، عليك يا ربنا بشياطينهم، عليك يا ربنا بشياطينهم، عليك يا ربنا بشياطينهم، عليك يا ربنا بشياطينهم، عليك يا ربنا بشياطين العيون والأحساد، عليك يا ربنا بالأنفس الظالمة الطاغية البافية المعتدية، اهلكها يا ربنا، ذلها يا ربنا، ذلها يا ربنا، ذل عبدك وامتك، نجي يا ربنا نجي يا ربنا الوالد والولد، نجي يا ربنا الوالد والولد، نجي يا ربنا عبد كرامتك، نجي يا ربنا عبد كرامتك، نجهم يا ربنا نجهم، نجهم واحفظ خيرك لهم، نجهم واحفظ خيرك لهم، نجهم واحفظ خيرك لهم، نجهم واجعلهم يا ربنا واجعلهم واجعلنا اجمعين في خيرك ومنتك وعفوك ورضاك يا ربنا، اجعلهم يا ربنا واجعلنا اجمعين في الخيرات يا ربنا، في عفو وعافية يا ربنا، وفي سكينة وطمانينة يا ربنا، وفي رزق رغد يا ربنا، وفي توفيق باهر يا ربنا، وفي عافية يا ربنا، وفي رضاك وفي جنتك يا ربنا يا ربنا يا ربنا، في شرح الصدور في شرح الصدور، وفي تيسير الأمور وفي تيسير الأمور يا ربنا، اجعلهم واجعلنا أجمعين في عفو وعافية، في عفو وعافية، وفي سكينة وطمأنينة، وفي رفعة ونفع وبسطة يا ربنا، وفي لطفك دائما وأبدا، اجعلهم يا ربنا واجعلنا أجمعين في خيرك، إني أراكم بخير يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا، تود أمورنا يا ربنا، اجعلنا يا ربنا أجمعين في خيرك يا ربنا، في فهم وفي رشد وفي عقل رزين يا ربنا، وفي جمال وبهاء ونظارة وشياكة وأناقة يا ربنا يا ربنا، وفي رجولة وفي أنوثتها، وفي توفيق باهر يا ربنا يا ربنا يا ربنا، اجعلنا يا ربنا في عفو وعافية، في عفو وعافية يا ربنا، وفي دين قويم يا ربنا يا ربنا، وفي دين قويم يا ربنا، اجعلنا يا ربنا، اجعلهم واجعلنا اجمعين في دين قويم، وفي خلق حسن، وفي خلق حسن يا ربنا يا ربنا، وفي نور منك يا ربنا لنا اجمعين يا ربنا، لا يطفأ نورك ابدا يا ربنا، وفي توفيق دائم يا ربنا، اجعلنا في توفيق دائم، اجعلنا يا ربنا في خيرك العظيم العميم يا ربنا، إني أراكم بخير، إني أراكم بخير، بارك لهم يا ربنا وأعطهم يا ربنا وزدهم يا ربنا، وبارك لنا أجمعين وزدنا يا ربنا، يا ربنا في خيراتك لنا يا ربنا، في خيرك لنا يا ربنا، اللهم اجعلنا فيه يا ربنا، اجعلهم واجعلنا أجمعين في خيرك يا ربنا، مهموسين يا ربنا لا نخرج منه أبدا يا ربنا، عفوا وعافية وسكينة وطمأنينة يا ربنا، يا ربنا، ونصرا على الأعداء، ونصرا على الأعداء، ونصرا على الأعداء، ونصرا على الأعداء الألداء، ونصرا على الأعداء الألداء، ونصرا على الأعداء الألداء يا ربنا، من اليهود والنصارى والمجوس ومن الظالمين من المسلمين العصاة يا ربنا، يا ربنا تول أمورنا يا ربنا، واكشف كروبنا يا ربنا، وأعطنا يا ربنا ولا تمنعنا، وآتنا ولا تحرمنا يا ربنا، وقنا أجمعين يا ربنا العيون الحاسدة، وقنا يا ربنا أجمعين يا ربنا العيون السامة السالمة يا ربنا، واجعل عافية في الرأس وفي سائر الجسد، واجعل يا ربنا عافية من التفريق، من التفريق يا ربنا، ومن العذاب والهوان يا ربنا، يا ربنا اجعل يا ربنا عافية وانشراحا في الصدر يا ربنا، وتيسيرا في الأمر، اجعل لنا عفوا وعافية، تيسيرا دائما يا ربنا، وسهالة يا ربنا، يا ربنا يا ربنا يا ربنا، وتوفيقا باهرا يا ربنا، وعفوا وعافية يا ربنا، وشفاء من كل مرض، وعافية من كل بلاء وسقم يا ربنا، وشرحا للصدر يا ربنا، وتيسيرا للأمر يا ربنا، يا ربنا وتوفيقا، بسم الله بسم الله، إني أراكم بخير، والله خير حافظا.

المني المتين المكين العظيم القوي الشديد يا ربنا، وجعلنا في خيرك ونعمك وفضلك دائما وأبدا يا ربنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.